آت بأمره، ألا له الخلق والأمر. الخلق له سبحانه، ما أحد يخلق في الكون، ليس هناك خالق إلا الله. خلق الأجرام والأجسام والمعاني، الحب والبغض والجوع والحسد والعفة والشجاعة والمروءة، هذه معاني لكنها مخلوقة، هي من مخلوقات الله، فليس في الكون شيء إلا وهو مربوب مخلوق له سبحانه. إذا كان كذلك فلا تسأل إلا الله عز وجل في ذهاب ما بك من سوء، ولا تدعو إلا الله عز وجل في جلب منفعة لك، لأن الإنسان في هذه الدنيا بين رغبة ورهبة، إما أن يدفع مكروه أو يأتي بمرغوب محبوب فيه. يقول سبحانه: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. الخلق عرفناه، يعني المخلوقات هي له سبحانه، لم يخلقها غيره. والأمر بمعنى ما ينفذه من قضاء هو تنفيذه وحده سبحانه، هو الذي يقول لشيء كن فيكون. فالأمر إما بمعنى المأمور، أحد الأمور التي يقول أمر فلان عظيم وهذا أمر يهمني، أو يكون الأمر أحد الأوامر، وهو قولك افعل لا تفعل، ادعو الله اعبده، فإما أن يكون من الأمر وهو أحد الأوامر، أو الأمر واحد من الأمور، وكلا المعنيين صحيح. الله عز وجل يقول: الخلق له والأمر له سبحانه، هو الذي ينفذ قضاءه لا غيره، وهو الذي يحتم الشيء لا أحد غيره، وكل الشرع له، فلا ينبغي لأحد أن يشرع ما لم يأمر به الله، ولا ما لم يأذن به الله. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. الخلق له والأمر له، ترجو من وتخاف من وتطلب من إلا الله عز وجل. إن لم يكن في القلب هذا المعنى، ولم يستقر فيه إلا خوف الله والرجاء منه، وإلا ما يفلح العبد، لا يفلح العبد أبدا. من تعلق بالمخلوقين وكله الله إلى ما تعلق به، ومن رجا غيره أسنده الله إلى ذلك الغير، ومن اعتصم به فقد كفاه، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول سبحانه: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. تبارك تعظم وتمجد، ووسع خيره وبركته كل شيء، رب العالمين. ولا تأتي تبارك إلا ويدل على أن ما لم يمجد الله نفسه بما ذكره من مخلوقات إلا وفيها منفعة. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي خلق الموت والحياة، فتجد أن هذه هي منافع للعباد، أمور عظام فيها الخير والبركة. تبارك الله رب العالمين، رب كل العالم، جمع عالم وعالم وعالم، وهي الأمم العظيمة من مخلوقات الله، من جماد وغيره، فقال الله عنهن سبحانه: تبارك الله تمجد وتعظم رب العالمين. بقي من الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكلت علي الآية من سورة آل عمران، وهي: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. الآية ما معنى ولا تؤمنوا؟ يعني هؤلاء اليهود قالوا لرفاقهم المنافقين، لأن النفاق في العرب في الأوس والخزرج لم يكن من المهاجرين منافق، وفي اليهود فيهم نفاق، وكانوا يأتون يتظاهرون بالإسلام، فإذا رجعوا أوصوهم بأنهم آمنوا أول النهار فإذا رجعتم أكفروا آخره، لأجل أن يقول الناس هؤلاء أهل كتاب ما دخلوا في هذا الدين ورجعوا عنه إلا لمعرفتهم بأن فيهم خلل. ثم وصوا بعضهم بعضا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا أحد فيما يقول لكم إلا إذا رأيتم جماعتكم الذين يتبعون دينكم. نعم. يقول السائل قال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق، هل ينطبق على الثوب وكيف يكون الإسبال من العمامة؟ إذا يعني نصف الساق هو الذي ينبغي أن يكون، فإذا نزل دون ذلك فذلك جائز مباح، وإذا نزل دون ذلك فذلك جائز مباح، فإذا بلغ إلى الكعب لا يتجاوز ذلك، هذا حد المباح. واضح هذا؟ فإذا كان الناس لا يلبسون هذه وعلمت أنك إن لبست نصف الساق وخرجت على الناس بهذه لا تظن أنك أتيت بسنة، لأن السنة إذا جيء بها في موضع غفل الناس عنها أو تركوها لأنهم اشتهر بأن من فعل ذلك وصم بوصم، لا ينبغي أن تضع نفسك في هذا الحرج. كمن دخل مسجدا للأحناف ويرون أن من صلى عاري الرأس فاسق، ما ينبغي أن يفعل ذلك، فلا ينبغي، مع أن تغطية الرأس جائز، صلي أنت مغطي وصلي أنت عاري الرأس ليس بعورة، لكن لا ينبغي أن تفعل ذلك في مسجدهم، لأنه فيه تنفير للقلوب وتشتيت للناس، فأنت لا تنزل ما دون الكعبين، ارفع عن الكعبين وافعل المباح، فإذا دخلت دارك البس نصف الإزار ولا بأس، أما أن تجعل الناس أنظار الناس إليك وتقول أنت أتيت بسنة وتعلم أنك لم تحصل القرآن في جسمك وفي جسدك وفي أهلك فهذا خلل. اجتمع جماعة من غير الصحابة في إمرة عمر بن الخطاب في الشام أو في مصر، فجاءوا للأمير وقالوا وجدنا الناس ما يفعلون كذا، وأمير المؤمنين فرط في هذا ولم يعمل بهذا ولم يعمل بهذا، فهذا مخالف للسنة ولكتاب الله. فبعث إليه الأمير بما قالوا، قال ابعثهم إلي. فجاءوا الجماعة ومعهم الأمير، قال أحضرتهم؟ قال نعم. قال فاجتمع بهم، فسأل الأمير وسألهم هل أخبرتم فسألهم قال يا فلان هل تحفظ كتاب الله؟ قال نعم. وأنت يا فلان أحفظ بعضه؟ وأنت يا فلان ألم أحفظ؟ فقال يا فلان الذي حفظته هل أحصيت كتاب الله في نفسك؟ أحصيته بمعنى طبقت كل ما فيه؟ قال لا. وأنت يا فلان؟ قال لا، كلهم أنكروا ذلك. قال عجب، أتطلبون من أمير المؤمنين أن يقيم الناس على كتاب الله وفيهم العاصي وفيهم كذا وفيهم كذا، هل أخبرتم أحدا خلفكم بهذه؟ قالوا لا. قال والله لو أخبرتم لأوجعتكم ضربا. نقول نكتفي بهذا القول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.